حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتمشى فادعو الله لي. قال ان شئت صبرت لك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت اصبر. فقالت اني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد قال اخبرنا مخبر عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه راى ام زفر تلك المراه الطويله السوداء على جهه ايش؟ تلك المراه عندنا تلك امراه هنا في النكره بعل على جهه الكعبه. نعم. هذا دليل على ان الصرع يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع. والصرع نوعان، صرع يكون بسبب اخلاق رديئه يتغير بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه الى الاطباء. وصار آخر من الأرواح الشيطانية التي هي فيه كما قال المؤلف، فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرون. ولكن إنكاره له هو المنكر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والواقع. في القرآن يقول الله عز وجل الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيه صبي نصرة، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجني الذي فيه وقال له اخرج عدو الله اني رسول الله، فخرج وبرئ الصبي. وقد جود اسناد هذه الاحاديث ابن كثير رحمه الله. واما الواقع فشاهد لذلك شهودا متواترا لا ترى فيه احد في قديم الزمان وفي حديث الزمان، ان الجن يدخلون بني آدم ويصرعونهم إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية أنه جيء إليه المصروف فجعل يكلم التي صرعت شيخ الإسلام رحمه الله ويأمره. وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصبور قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيخرج الجن إذا قرأ عليه في أذن المصبور. لكن هذه أبت وقالت له شيخ الإسلام إني أحبك، قال هو لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معه. ثم قرأ عليها وأبت، فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أجعلتني من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية أخرج كرامة للشيخ، قال لها لا لا تخرج كرامة، أخرج إطاعة لله ورسوله رحمه الله. فخرجت فأفاق الرجل المصروف، لما أفاق قال ما الذي جاء لي إلى حضرة الشيخ؟ مش اللي جابها شيخ الاسلام دي. قال سبحان الله الم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال والله ما احسست به ولا سمعت ولا سمعتني اخاطب ولا شيء ابدا. وهذا الشيء متواتر مشهور ان الجن يصرعون بني ادم ويقتلون في اجساده. هذه المرأة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وأنها تتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا أغلى من العافية وهو أن تصبر ولها جنة فلله دعوها. قالت أصبر، أصبر على ما ناله، لأنها يتأذى الإنسان تكلف ولهذا يغمى عليه ويتصبر عرقا. فقالت أصبر فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن لا تتكشف، فدعا لها أن لا تتكشف فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنه. وابن عباس يقول ألا أدلك، يقول العطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة. إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. شوف عندكم يسرع من الريح الشهور فيها، قوله باب فضل من يسرع من الريح، انتباس الريح قد يكون سبب للسرع، وهي عدة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انتهائها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تتحبس في مناهج الدماغ أو بخار الرديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منفصلا بل يسقط ويقذف بالجبل لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخليفة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الجنسية وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية، تندفع أثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. وممن نص منهم على ذلك القراط، فقال لما ذكر علاج المسروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. نعم. هل يستدل بهذا الحديث؟ على عدم وجود حجاب؟ كيف عرف أنه سوداء عندما قال هذا ما تصدق؟ إيش؟ هل يستدل بهذا الحديث؟ إيه. على عدم وجود الحجاب؟ متى وجب الحجاب يا أخ العرب؟ متى وجب الحجاب؟ حياة الرجل. إيه هذا رسول من 40 سنة إلى 63 سنة 23 سنة ما تقولون؟ ما في سلام. متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام رسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترد عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. بارك في هذه النقطة، كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضى ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع، عرفت؟ على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء امرأة قبيحة من القواعد التي لا أرجو النكاح، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه، وقد يكون بل إذا اسود الوجه اسود بقية الجسم إلا لمرض، ثم قد تكون آمة أيضا، والآمة عند أهل العلم ليست كالحرة لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل لذلك فتنة. هنا وأظنكم من العرب، ها؟ عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخاف أنك تكون في نفسك شيء. أنا آمن أخي العرب. نعم. ها؟ أبد لا بس عشان سوداء. هرب الأحمال ما في إشكال هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل كما قضى الحجاب. شيخ قولها فرض فرض من صلى الله عليه وسلم أن يدورها كذا ما لنا كل جسم مسؤول عن وجه أو شيء. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. أخذنا ثلاثة. بالنسبة لي القصة التي ذكرتها عن شخص كان من تيمية وكان في زاد المعاد في مجلد كم لو سمحت جزاكم الله خير تقريبا في هو في هذا الصرع وعلاج الزاد الثاني ها؟ على كل حال دور راجع فاسد باب فضل من ذهب بصره حدثنا عبد الله بن منصف قال أخبرني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحليلتين فصبر او وقت منهما الجنه يريد عينيه فباعوا اشعث بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من أهل الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ في النظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك أجل الله. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا ولا يسأل. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وجنة نار وغير هذا. أسباب دخول الجنة ونيل الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم نعم يجب أن يعني لكن إذا أرى أنه يطارك يستعمل الحديث ويجيب عن المسلمين. وش من أسرى فاكر رفيق؟ أسرى كفار ولا أسرى مسلمين؟ لا أسرى كفار ما يجب من كفار. مراد الحديث العاني أسير من المسلمين، يعني الكفار أسرى من النواحي. يجب أن ننكره يعني من الكفار ها؟ في أسير المسلمين عند الكفار. نعم. بالنسبة للحديث المرض هي قالت أنها تصمت مع أن العلاج ممكن أن يعالج منه. هل معنى هذه الشخص الذي يمرض أقول له لا تعالج؟ لا أبدا، هذه قضية عين الله أعلم بالسبب هذا. يعني كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الله أعلم. هذه قضية عين هي عامة. ما قال رسول من سرع فلا يطلب الدواء بل يصبر. هنا هو قال اصبري ولك الجنة. هذه قضية عين يمكن رسول قال لها بسبب خاص فيها ما ندري. نعم. يعني قل كافر. إذا كان قليل إيمان هذا من أسباب قل الجنة. هذا من أسباب يقول هذا من أسباب دخول الجنة وما أكثر الأسباب وقد خل من المسببات بسبب من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من السبب. باب نعم. عيادة النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك معه مصبح كسر وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبتر وجليل وحولي إبتر وجليل وهل أيضا يوما مياه مجنة مجنة وهي نسخة مجنة نعم وهل تبدو لي شامة وبطيل قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصايا وانقل حماها فاجعلها بالتحفة. عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتعو ولا حرج في ذلك وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالها لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عزما عادت أبا بكر وعنده إذا فسألت هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه معنى والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوده مرة لا تعوده لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده فالمسألة تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أطلق وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك. نعم إيش؟ من بنته اي وعندهم محل ابو بلال رضي الله عنه المريض من محارمها بالنسبه لابي بكر ومن معارفها بالنسبه لبلال بالنسبه لبلال كيف والله يختلف إذا كانت مثلا امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منه جرى التواصل بينهم والتعارف هذه ربما نقول لا بأس تزعم وتقول كيف الآن أو إذا خاطبها هو تقول كيف أنت وإلا فالأولى البعد عن الصلة. نعم هل لا من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل لا أخذ بالأسباب لأن قوة التوكل رضي الله عنه سبب ويعلم أن الله إن رسول الله سيرزقه لأن هذا رزق يستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البر أبنام في الصف بثوب واحد حاسر الرأس والقدمين واليدين نعم على البرق وقال أنا متوقع مع الله علشان ما يجينا البرق يصلح ها؟ نعم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان إذا كان في حرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعين لبس درع. نعم. ما هو إزالة السبيان؟ شوف عندك مصبح تقول عندك الكسر فيها روايتان وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا إن عيادة النساء فيها تفصيل: المحارم لا غسل، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا غسل، وإلا فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ولا يمكن نقول المرأة تعود الرجال، لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه يحبها. وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجتم. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، والمراد بما يكال، سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال بالمد. والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. وقوله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال،